يا عظيم العفو يا كريم الصفح يا واسع يا باسط اليدين بالرحمة. نسألك يا مولانا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تجعلنا يا ربنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في ختام شهرنا من عتقائك من النار، ووالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وجعلتنا فيها من الفائزين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وصحة وإسلام يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واجمعنا به في جناتك جنات النعيم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من كان من أبنائنا مستقيما فثبته على صراطك المستقيم يا رب العالمين، ومن كان منهم قد ضل الطريق فنسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة أن ترده إليك ردا جميلا. اللهم رده إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، الحاضرين منهم خاصة والغائبين منهم عامة يا رب العالمين. اللهم استر على نسائنا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات بالصحابيات مقتديات غير ضالات ولا مضلات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات منهن عامة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل رحمة من عندك على اللهم انزل رحمة من عندك على اوجاعهم فتبرأ. اللهم انزل رحمة من عندك على اوجاعهم فتبرأ. اللهم رب الناس اذهب عنهم الباس واشفهم وانت الشافي المعافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وانقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، واجعلها روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح، اللهم أصلح ووفق علماءنا ودعاتنا ورجال أمننا، ورجال أمننا والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أصلح قنوات الإعلام في بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اجعلها قنوات خير وهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يريد شق صفنا وهدم قيمنا والإضلال بشبابنا يا رب العالمين. اللهم أفسد مخططاتهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش يا رحمن. اللهم اكفنا شر الحاقدين وشر الحاسدين يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا سوءا أو فتنة، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واكفناه بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أنج عبادك المستضعفين في بلاد الشام وفي اليمن وفي العراق وفي غزة وفي كل مكان. اللهم احقن دماءهم وول عليهم خيارهم، واكفهم يا ربنا شرارهم. ربنا أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين يا رب المساكين، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، ويا رب المساكين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك. اللهم عليك بطاغية الشام ومن شاك له من الطغاة. اللهم يا قاصم الجبابرة والمتكبرين، اللهم يا قاصم الجبابرة والمتكبرين، اللهم اقسم ظهورهم وألق الرعب في قلوبهم وشتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم وبمن أعانهم وبمن أعانهم ومدهم بالسلاح والعتاد، ومدهم بالسلاح والعتاد. اللهم أخزهم يا رب العالمين، اللهم أخزهم يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم عاثوا في الأرض الفساد، اللهم فصب عليهم سوط عذاب، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين. اللهم عليك بحوثية اليمن ونصيرية الشام والرافضة المعتدين في كل مكان. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا لجنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منتصرين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما يرضيك. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفقه ونائبيه، اللهم وفقه ونائبيه، واجعلهم رحمة للبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات والحاضرين والحاضرات والحاضرين والحاضرات، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة وهبته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة وهبته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة وهبته يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجز خير الجزاء من دعم أنشطة هذا المسجد الكريم هذا المسجد المبارك يا رب العالمين. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اخلف عليه أموالا مضاعفة يا خير الرازقين ويا رب العالمين، واجعله يجده في أمواله وذريته يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا، هذا دعاؤنا على تقصير منا هذا دعاؤنا على تقصير منا على تقصير منا على تقصير منا، وأنت أكرم الأكرمين ورب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء فاستجبنا، فأجب لنا دعوتنا كما وعدتنا كما وعدتنا كما وعدتنا يا رب العالمين. اللهم إنك توعدت بالزيادة لمن شكرك، اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.